إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إخواننا مجلسنا السادس من مجالس الفقه، قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، وذلك في الدورة 18 من دورات مركز الإمام الألباني. واليوم كتاب الحج. قال المؤلف رحمه الله: والأصل فيه، أي في حكم الحج، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وتتمة الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كفر هنا محمولة على أحد نوعين أو على أحد وجهين: إما كفر كفرا أصغر بتركه هذا الركن من أركان الإسلام إذا كان عن تكاسل أو عن تقصير، وإما كفر كفرا أكبر إذا كان عن جحود أو إنكار أو استهزاء أو رد أو ما أشبه ذلك من أنواع الكفر. وفي هذا إشارة إلى قضية مهمة ومهمة جدا، وهي أن ألفاظ الكفر والتكفير لا يجوز النظر فيها للعامة والدهماء، بل ولا حتى عامة طلاب العلم، وإنما هي لأهل العلم الربانيين والقضاة الذين يدرون المسائل ويعرفون الأحكام والأمور. وطبعا النصوص في ذلك كثيرة، منها حديث ابن عمر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: والاستطاعة أعظم شروطه. طبعا المقصود أعظم شروطه العملية، يعني إنسان مسلم وعاقل وبالغ لكنه غير مستطيع، هذه الشروط كأنها كلها ملغاة، وبالتالي هذا شرط متعلق بالحج، لأن صاحب مثلا الصلاة يستطيع أن يؤدي صلاته حتى لو ليس معه مال، صاحب الزكاة يستطيع أن يؤدي زكاته فقط بماله، بينما الحج عبادة بدنية ومالية، الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والحج عبادة بدنية ومالية. قال: وهي، أي الاستطاعة، كيف تتحقق؟ وهي ملك الزاد. طبعا الملك غير الملك، الملك الامتلاك، والملك هو السلطنة والرئاسة والإمارة. ملك الزاد والراحلة، كما ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: من ملك الزاد والراحلة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. وهذا القول عن ابن عمر من باب الترهيب أيضا، كما في أحاديث مثلا: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، يعني أن فعله ليس من أفعال الإسلام، ومن مات وقد ملك الزاد والراحلة ولم يحج إن شاء مات يهوديا، أي كاليهود الذين لا يحجون، ليس بمعنى أنه يهودي يعني خارج من الملة. وأما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن السبيل فقال: الزاد والراحلة، في سنن الترمذي، فهو لا يصح ولا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. يعني إنسان ليس عنده إلا مال، هذا المال إذا أخذه للحج لن يبقي لأهله نفقة، وقد يكون ذلك سببا في ضرر أهله، حينئذ ماذا يقدم؟ لا شك ولا ريب أن الأهل يقدمون، على اعتبار ماذا؟ أن هذا من ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. نعم، قال ومن الاستطاعة، لكن هذا نوع خاص في الاستطاعة، أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر، كما في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. وطبعا الحديث ذلك كثيرة، وكتب فيها غير واحد من أهل العلم المعاصرين. هنا مسألتان. المسألة الأولى، قد يقول قائل أو يسأل السائل، يقول في الزمان الماضي كان السفر على الدواب والرواحل والإبل، واليوم السفر على الطائرة. يعني لو أنه من أمريكا إلى بلاد الحرمين لا يستغرق أكثر من 10 أو 12 ساعة، كذلك لو قلنا من الهند أو من شرق آسيا، من أندونيسيا وماليزيا، أيضا لا يزيد عن الزمان عن هذا. أما بلاد العربية 2 أو 3 أو 4 ساعات يكون واصلا. نقول وما كان ربك نسيا، طالما أن هذا سفر فلا يجوز التساهل في هذا الحكم، حتى ولو قيل إن هذا سهل وليس طويلا زمانه وما أشبه ذلك. النقطة الثانية، نرى بعض الفقهاء يفتون بما يسمى عصبة النساء، يعني إذا كانت نساء كثيرات في السفر فوجود هذه النساء معا يعني يجوز الأمر. وأنا أقول قد يكون العكس هو الصواب، إذا كثرت النساء فتكثر حاجتهن لمن يرعاهن ولمن يفك الاشتباك بينهن إلى آخر ما هنالك، فهذا أيضا لا وجه له ولا دليل عليه. قال وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله. كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم لشيخنا الشيخ الألباني هو أصلا مؤلف في حديث جابر، والاسم الكامل له حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر ورواها عنه أصحابه الأكابر. هذا كتاب شيخنا الذي ألفه في الحج، طبعا غير كتاب مناسك الحج عمرة، الكتاب الصغير الذي هو مختصر منه. قال وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج. هذا استدل به العلماء على أنه لم، على أن الحج لا يجب على الفور، وإنما يجب على التراخي، والمسألة فيها أدلة يعني متفاوتة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل قبل أن تحدث الحاجة وتعرج الراحلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا قلنا التراخي، التراخي إذا كان له سبب، أما من كان مهيئا وعنده الأسباب متيسرة وحينئذ قصر في الحج فهذا قد خالف هذا الأمر بالتعجيل. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في 10. أذن أي أخبر، وليس المقصود الأذان الشرعي، وإنما هذا الأذان اللغوي، لأن الأذان معناه الإعلام. في 10 يعني في 10 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه السنة سيحج. فقدم المدينة بشر كثير، قال أبو زرعة أكثر من 100,000 الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من 100,000 الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا إشارة إلى الاتباع، كيف يعني اجتهد الصحابة وتنادوا من الأماكن البعيدة والقريبة ليأتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وليدركوه في المدينة حتى يتابعوه ويتبعوه فيما سيقوم به في هذا الحج وفي هذه العبادة. قال: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس حبا للرسول عليه الصلاة والسلام، وأشدهم اتباعا لسنته، وأحرصهم على العلم والمعرفة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فخرجنا معه. من الذي يتكلم؟ جابر، وهو راوي الحديث. حتى إذا أتينا ذا الحليفة. ذو الحليفة هو أحد المواقيت الشرعية المعروفة التي هي إما لأهل الطريق الذي يمر بها أو من كان من غيرهم وقد مر في الطريق. يعني الآن المشهور في ميقات بلاد الشام ذو الحليفة، لكن في الزمان الماضي لم يكن ذو الحليفة، كان الجحفة، فتغيرت الطرق. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر المواقيت ماذا قال؟ قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة. كذلك الجحفة، كذلك قرن المنازل، كذلك ذات عرق، كذلك يلملم. هذه كلها هي المواقيت الخمسة المسنونة والمبينة. الحج له نوعان من الميقات: ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني الحج أشهر معلومات، والميقات المكاني لابد لمن أراد الحج أن يكون إحرامه من هذه الأماكن أو ما يحاذيها، سواء كانت المحاذاة أفقية أو عمودية. يعني في الطائرة إذا وصلت الطائرة فوق البقعة التي هي مثلا يلملم أو قرن المنازل أو ذو الحليفة، حينئذ لابد الواحد أن يحرم من هذا المكان. قال: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، بل عنهم أسماء ومحمد وأبو بكر رضي الله عنهم. قال: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أصنع؟ يعني أنا الآن نفست، فماذا أصنع؟ قال: اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي. استفري يعني تلجمي بثوب يقيك الدم وما أشبه ذلك. والسيدة عائشة رضي الله عنها كما سيأتي عندما حاضت ماذا قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي وتصلي، إلا أن تطوفي وتصلي. فالمرأة تحرم وترمي الجمرات وتقف في إذا كانت حائضا أو نفساء وتقف في عرفة ومزدلفة و لكنها لا تصلي ولا تطوف. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء. القصواء هي الناقة، وسميت القصواء لقوتها وسرعتها، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، يعني وصلت إلى المكان الذي تنطلق منه وتتحرك فيه، أهل بالتوحيد. أهل أي ابتدأ التلبية والتعظيم بالتوحيد، والذي هو شعار أهل السنة وشعار أهل الإسلام. بينما كانت التلبية عند الجاهلية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني كفر صريح. هم يؤمنون بالله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لكنهم يعبدون معه غيره. آمنوا بجزء من توحيد الربوبية، لكنهم لم يؤمنوا بشيء من توحيد الألوهية. أهل عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما معنى لبيك؟ لبيك أي استجبت لك، وهذه الاستجابة استجابة تتبعها استجابة، أي لا تردد فيها. وهكذا العبد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبعا هنا نقطة، وهي في موضوع التلبية. أيضا كثير من الفقهاء إذا ذكر التلبية والنية وأحكامهما فماذا يقول؟ يقول التلفظ بالنية لا يجوز إلا في الحج، وهذا خطأ. التلفظ بالنية شيء، والتلفظ بالتلبية والإهلال بالحج شيء آخر، فلا نخلط بينهما. أما نيتك فلم تخرج من الأردن إلى المكة إلا ناويا، لم تأتي من أقصى بلاد العراق أو بلاد الباكستان والهند إلا ناويا، وإلا ماذا تريد في تلك البلاد في هذا الزمان وهذا الوقت وتدفع هذه الأموال وتبذل هذه الجهود؟ إذن النية مصاحبة لك منذ أن قصدت هذا الفعل، لكن عند الميقات المكاني تتلفظ بالتلبية، تهل بالحج، لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحجة، لبيك اللهم بعمرة وحجة. هذه أنواع الحج الثلاثة، إما حج متمتع وهذا يكون يؤدي العمرة ثم يحل ثم يأتي بالحج ويذبح، وكذلك القارن يفعل فعله لكن يفترق عنه بشيئين. الشيء الأول أنه يسوق الهدي معه من قبل الإحرام، من قبل الإحرام المكاني، والأمر الثاني أنه لا يتحلل، لا يتحلل. والمفرد فقط يأتي بحجة دون أن يأتي بعمرة وليس له هدي. وهذه هي الحقيقة الأنساك الثلاثة، والتي وردت عن كثير من الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته، وهي التي جعلتني أنظر إلى أن المسألة فيها أفضلية، ولا نستطيع أن نقول فيها ركنية، ركنية التمتع أو حتى وجوب التمتع، طالما أن ذلك ورد عن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير نكير فيما بينهم على أنفسهم. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني كل واحد يهل بكلمة يعظم فيها الله، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الكوامل، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عليهم شيئا منه. الحقيقة كلمة لم يرد عليهم شيئا منه فيها فائدتان. الفائدة الأولى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم، وبالتالي صار ما قالوه سنة. والفائدة الثانية أن قولهم بدون الإقرار ليس هو الهدى، وليس هو السنة، وليس هو الشرع. لذلك لابد من الفعل الذي فعل بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، إما أنه ينكره أو أنه يقره، فإنكاره له يبطل دلالته أنه مشروع أو مسنون أو على الأقل مستحب. وأما إذا أقره الرسول عليه الصلاة والسلام فقد صار سنة. وهذا فيه رد على من يستحسنون البدع ويستدلون ببعض أفعال الصحابة رضي الله عنهم. وأنا أسأل سؤالا باب التوضيح، أقول: هل كل فعل فعله الصحابة رضي الله عنهم في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام أو أمامه أقره رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما أن منه ما أقره ومنه ما أنكره؟ إذن الفعل المجرد ليس هو الصواب، إنما يعرف الصواب والخطأ بالإقرار النبوي أو بالإنكار النبوي. قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. طبعا كون السنة تقريرية أو قولية هذا لا تعارض، فلذلك كون الرسول عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته ولم يلبي بتلبية الصحابة الذين أقرهم عليها، هذا لا يعني أنها مثلا خلاف السنة وأنها مفضولة. نقول هذه سنة قولية وهذه سنة تقريرية. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج. لسنا نعرف العمرة. طبعا لسنا نعرف العمرة ليس المقصود لا يعرفونها بالكلية، لا، لأن أهل الجاهلية كانوا يعرفون العمرة لكنهم لم يكونوا يأتون بها في الحج، وكانوا يعتبرونها من أفجر الفجور، هكذا عادات تلقوها بجاهليتهم وتقاليدهم. والحديث الدال على ذلك في الصحيحين أن العمرة في أشهر الحج عند أهل الجاهلية كانت من أفجر الفجور. حتى إذا أتينا البيت معه، أي مع النبي عليه الصلاة والسلام، استلم الركن، والركن هنا المقصود به الحجر الأسود، هو ركن الحجر الأسود، فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا. والرمل هو الركض الخفيف، والآن في المواسم حتى فيما دون الحج يعني الواحد بالكاد يستطيع أن يمشي فضلا عن أن يركض ركضا خفيفا. هنا تنبيها، التنبيه الأول أنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول ما رأى الكعبة ذكر الله، إلا طبعا بسم الله الله أكبر عندما يبدأ، إما أن يمس الحجر أو يمسحه أو يقبله أو يشير إليه إذا لم يستطع ذلك. لكن ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أول ما يرى الكعبة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذه واحدة. الثانية، صح أو ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: النظر إلى الكعبة عبادة، وهذا لا يصح. وهنالك حديث آخر اختلف فيه العلماء، ضعفه شيخنا الألباني رحمه الله، لكن حسنه المنذري وحسنه الحافظ العراقي وغيرهما، والحقيقة أن له طرقا. الشيخ الألباني رحمه الله توقف في إسناد فيه راو يعني مجهول، لكن هذا الراوي وجدت له ترجمة توثقه، مما يجعل الحديث أعلى من أن يكون فقط مجرد حديث حسن. والحديث في معاجم الطبراني الثلاثة وفي شعب الإيمان وفي مسند الحارث بن أبي أسامة، وله طرق بعضها عن ابن عباس وبعضها عن غيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ينزل على أهلي أو على هذا البيت كل يوم وليلة 20 و100 رحمة، 120 رحمة، ف60 منها للطائفين، و40 منها للمصلين، و20 منها للناظرين. الناظرين إلى ماذا؟ إلى الكعبة. لكن طبعا هذا الكلام ليس له علاقة في الصلاة، هذا الكلام وأنت جالس تتأمل هذا البيت العظيم، هذه في تتأمل تأمل عبادة، تتأمل تأمل تفكر وتدبر، والتفكر والتدبر من العبادة. لكن بعض الناس يصلي وهو ينظر إلى الكعبة، وقد يستدل بهذا الحديث، نقول له هذا غلط. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى نظر إلى موضع سجوده، سواء في الكعبة أم في غير الكعبة. لذلك هذا الحديث على فرض قبول تحسينه، وأنا شخصيا أميل إلى حسنه، فيه ثواب النظر إلى الكعبة المشرفة، نظر تعبد وتأمل، ونظر تدبر في عظمة هذا المكان وفي عظمة هذا البيت المعظم. قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم. نفذ يعني وصل، غير نفد. نفد غير نفذ، نفذ وصل، نفد انتهى. ما نفدت كلمات الله يعني ما انتهت كلمات الله. فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم، في رواية أنه رفع صوته يسمع الناس، أنه رفع صوته يسمع الناس. الآن هل قرأها النبي عليه الصلاة والسلام استدلالا وتعليما للصحابة، أم قرأها تعبدا على وجه الذكر، أنك إذا ذهبت أنت لمقام إبراهيم لتصلي تقرأ الآية من باب التعبد؟ اختلف الفقهاء، لكن كونه رفع صوته يسمع الناس ففي هذا إشارة أو قرينة أن فعله ذلك أو أن قراءته لهذه الآية إنما هي من باب التعليم لا من باب التعبد المحض. فإذا وجد مثلا إنسان قائد حملة ويريد أن يعلم الناس وأن ينبههم، فأفضل الاتباع أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل. قال فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. طبعا جعل المقام بينه وبين البيت يعني الزاوية، زاوية المسامتة والمقابلة، كلما ابتعدت كلما اتسعت، فممكن تكون هكذا وممكن تكون هكذا وممكن تكون هكذا، المهم أن يكون المقام إبراهيم بينك وبين الكعبة. طبعا هذا عند الاستطاعة وعند القدرة، وإلا روى الإمام الترمذي أن سيدنا عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، وهي يعني خارج الحرم، بل بعض العلماء يقول خارج يعني حدود الحرم ليس فقط المسجد الحرام، وهذا يحمل على الضرورة وعلى الظرف. الأمر الثاني أنه لو أن أحدا أراد أن يطوف طوافا نافلة، الطواف النافلة كالطواف الفرض في موضوع صلاة ركعتين بعد السبعة أشواط، وفي ذلك حديث سنن ابن ماجه من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة، كان كعتق رقبة. القضية الثالثة أن الزيادة على السبع لا تجوز، وكذلك النقص. واحد يقول زيادة الخير خير، بدل سبع يكونوا عشرة يكونوا ثمانية، نقول لا يجوز، هذا تعبد. التعبد بالعدد أمر محض التعبد فيه. لماذا نسبح الله 33؟ هكذا التعبد. لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعا، ثم إذا بنا بالمغرب نرجع ثلاث، ثم في العشاء نرجع أربعا؟ هذا كله تعبد. فالأعداد والأرقام في الشريعة كلها تعبدية. نعم، وفي رواية أنه قرأ في الركعتين ركعتا الصلاة اتخذوا المقام إبراهيم وصلى، أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. في ترتيب المصحف إيش اللي قبل؟ قل يا أيها الكافرون. العلماء قالوا الواو، حرف الواو العطف لا يقتضي الترتيب أصلا، وبالتالي ذكر هذه قبل هذه مع أنها بعدها في ترتيب المصحف لا يدل على أن هذا، على أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا ابتدأ بقول يا أيها الكافرون، بقول والله أحد، لأن الواو في أصل اللغة لا تستلزم وجوبا الترتيب. قال ثم رجع إلى الركن واستلمه. طبعا في بعض الروايات قبل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، شرب منها وصب على رأسه. وورد عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يدعو إذا شرب زمزم اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا، أو كما قال رضي الله عنه. وشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يضعف حديث التضلع من ماء زمزم، والشيخ وصي الله عباس الهندي المكي نسأل الله أن يحفظه من مشايخنا الأفاضل يذهب في كتابه تاريخ المسجد الحرام إلى تحسين هذا الحديث، إلى تحسين هذا الحديث. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، يعني مباشرة من الكعبة بعد أن رجع إلى الركن واستلمه إلى رجع إلى الصفا ليبدأ السعي. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أيضا يرد السؤال السابق، هل قرأها استدلالا أم قرأها تعبدا؟ والخلاف هو الخلاف. ثم اختلفوا اختلافا آخر، هل يقرأها في كل وصول إلى الصفا والمروة أم في أول مرة؟ الراجح أنها في أول مرة فقط، ليكون ذلك بداية للحكم. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن قرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية: نبدأ بما بدأ الله به. أما رواية ابدأوا بما بدأ الله به بفعل الأمر فهي رواية شاذة على أرجح أقوال العلماء. هنا تنبيه: هل يشرع التطوع في السعي؟ الشيعة يفعلون، وفي كتبهم الفقهية يجيزون التطوع في السعي، ولكن لم يصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. لذلك هذه قاعدة شرعية مهمة جدا، أن النصوص العامة في الكتاب والسنة يجب أن نفهمها كما طبقها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وكما طبقها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: فرقى عليه، يعني صعد عليه حتى رأى البيت. طبعا الآن يعني لا تكاد ترى، خاصة في التوسعة الجديدة عند الصفا لا ترى، قبل التوسعة الجديدة كنا نرى هكذا ما بين يعني الأعمدة شيئا يسيرا من الكعبة، الآن لا يوجد، لا تستطيع أن ترى لا الكعبة لا عند الصفا ولا عند المروة. طبعا هذا ليس من الأركان ولا من الواجبات، إنما هو سنة، ولكن للأسف الآن حتى هذا لا نستطيعه. قال: فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال، وحد الله وكبره فقال، يعني توحيده وتكبيره هو هذا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، في رواية يحيي ويميت في سنن النسائي، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، في رواية لا شريك له في سنن ابن ماجه، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات. إذن الدعاء عند الصفا والمروة فيه صورتان: فيه الذكر بالتهليل، الذكر بالتهليل الذي قرأناه، بعد التهليل أول مرة تدعو وترفع يديك كما في رواية في صحيح مسلم، ترفع الأيدي وتدعو دعاء عاما خير الدنيا والآخرة، ثم تقرأ الذكر مرة ثانية، ثم تدعو دعاء عاما، ثم تقرأ الذكر مرة ثالثة، ثم تدعو. إذن عندنا 3 أذكار ودعاءان، 3 أذكار ودعاءان. ثم نزل ومشى إلى المروة، نزل عليه الصلاة والسلام من الصفا في طريقه إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. بطن الوادي اليوم المضاء بالألوان الخضراء والمميز والذي يسرع الناس فيه اتباعا للسنة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقطع الأبطح إلا شدا، لا يقطع الأبطح، وهو هذا المكان الذي في بطن الوادي، وهو مكان معلم ومميز، لا يقطع إلا شدة، يعني بالإسراع والركض. وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان أثناء قطعه الأبطح يقول: اللهم رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم. أما زيادة فإنك تعلم ولا أعلم، هذه لم ترد عن ابن مسعود رضي الله عنه ولا عن بقية الصحابة. قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال، طبعا قبل ما نقول ماذا قال عليه الصلاة والسلام، كما أن آخر شوط بالطواف ليس فيه مس للحجر الأسود وليس فيه بسم الله الله أكبر، كذلك آخر شوط في السعي عندما تنتهي إلى المروة لا دعاء فيه، الدعاء فقط في أول الشوط لا في آخر الشوط. فإذا كان آخر شوط ولا شوط بعده فحينئذ لا دعاء. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال عليه الصلاة والسلام: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية وجعلتها عمرة. هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، حج قارنا. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، إذن هو ساق الهدي، وجعلتها عمرة. إذن المتمتع ماذا يفعل؟ يجعلها عمرة ويتحلل ودون أن يكون ساق الهدي. هذا الحديث يبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي وكان مدخلا الحج والعمرة معا. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، فليحل وليجعلها عمرة. وهذا من باب يعني التفضيل كما قلنا، ولا نستطيع أن نقول بالإيجاب، مع أن الإمام ابن القيم في زاد المعاد انتصر جدا للقول بوجوب التمتع، لكن يعكر على ذلك كما قلت أن الحج أو صور الحج الثلاث نقلت عن الصحابة والخلفاء أنهم فعلوها من غير أن ينكر أحدهم على الآخر شيئا. ولو كان في ذلك يعني نوع من الإيجاب لكان على الأقل الإنكار أو الرد أو التوجيه، أما لم يرد من ذلك أي شيء. فقام سراقة، نعم، نعم، حتى إذا صعدتا مشى، طبعا هو حتى إذا انصبت قدماه في الأرض في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا يعني انتقل من بطن الوادي، صعدتا يعني انتهى من بطن الوادي وهو كما قلنا المكان المميز بالميلين الأخضرين، حتى أتى المروة فقال على ففعل على المروة كما فعل على الصفا، وفي رواية في مسند أحمد وسنن النسائي فرقى عليها حتى نظر إلى البيت، نفس الذي عمله في الصفا، في كل مرة يصعد وينظر إلى البيت إذا استطاع، وإذا لا يستطيع فلا شيء عليه. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ لما قال عليه الصلاة والسلام: من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين ويسألون ويتفقهون. فقام رضي الله عنه يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ يعني من لم يكن معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد الأبد. وهذا إشارة إلى التمتع، إلى حج التمتع، لكن كما قلنا هذا من باب الأفضلية، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن على الوجوب، وبعض آخر ذهب إلى أن الحج لا يصح إلا تمتعا، وهذا قول يعني صعب. قال: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الإبل. تخيلوا من اليمن إلى مكة وهو يسوق الإبل رضي الله عنه، فوجد فاطمة ممن حل، فاطمة زوجته، فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام زوجة علي، ولبست ثيابا صبيغا تنتظر زوجها، تنتظر زوجها، وهي حلال الآن يعني انتهت عمرتها وهي في فترة التمتع، واكتحلت أيضا تزينت. من الذي يصفها؟ زوجها الذي يحل له أن يراها. لكن الآن ينقل أحكاما فقهية للأمة كلها. فأنكر ذلك عليها، يعني كان يقول نحن في عبادة ونحن في تعبد، ما الذي تصنعينه؟ فقالت إن أبي أمرني بهذا صلى الله عليه وسلم. طبعا أمرني هنا ليس الأمر على الوجوب، وإنما الأمر بعد النهي يأخذ الحكم الذي كان قبل النهي. وأما قول من قال من الأصوليين أن الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، خطأ. الأمر بعد النهي يرجع الحكم إلى ما كان قبل النهي. ولذلك قبل النهي تزين المرأة لزوجها ليس واجبا، وإنما هو من المستحبات. فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، يعني بعد الرواية وهو يقصها ويخبر بها، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت. محرشا يعني كانه يقول اردعها ازجرها، ما الذي صنعته، ما كذا، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. هنا الاستفتاء بمعنى التثبت، بمعنى التثبت، وهذا يدل على أن التثبت أصل من أصول الإسلام. إذا وجد ما يخدش به، إذا وجد ما يخدش به، وليس التثبت تشكيكا بالرواية، وليس التثبت طعنا في الراوي. نحن نسمع الآن دندنة من بعض دعاة السنة الذين دخلوا مدخل الغلو في باب الجرح والتجريح، نراهم يقولون التثبت من البدع. هذا علي رضي الله عنه يتثبت من فاطمة، من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بما قالت له فاطمة هي زوجته وهي بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي راوية وحافظة من أجل الصحابيات، ومع ذلك لم يمنعه ذلك من التثبت. قال فأخبرته أني أنكرت عليها، يعني هي قالت كذا وكذا وأنا أريد أن أتثبت، لكن بالمقابل أنا أنكرت عليها فعلها. فقال عليه الصلاة والسلام صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ لأن انتهينا منها، هي صدقت وهي حلال وتتزين لزوجها. أنت ماذا أهللت بالحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهادي فلا تحل، لأنه قارن. قال إن معي الهادي، لو لم يكن معه هدي لحل، لو لم يكن معه هدي لحل، لأنه حينئذ يكون متمتعا ويأتي بالهدي أثناء الحج، لكن هو ساق الهدي معه. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، يعني جماعة هنا أي مجموع أو عدد، عدد الهدي الذي أتى به علي رضي الله عنه والذي كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام 100. قال فجعل الناس أو فحل الناس كلهم وقصروا. هذا دليل أنه ماذا؟ أنهم أن أكثرهم كانوا متمتعين، أن أكثرهم كانوا متمتعين إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه هدي أو من كان مفردا. إذن القارن والمفرد لا يحلون، الذي يحل فقط هو المتمتع. قال فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، يوم التروية الذي هو يوم 8 من أيام ذي الحجة. طبعا ذهب بعض العلماء إلى أن المكث في منى واجب، ولكن جماهير العلماء خلفا وسلفا على أنه سنة وليس بواجب. ونحن عندما نقول سنة لا نقصد بذلك التسهيل والتهوين، وإنما نقصد بيان الحكم. اليوم بعض الناس تقول له يا أخي السنة كذا أو الفعل كذا، يقول له هو سنة. يعني هو سنة ليترك أم سنة ليفعل؟ هو سنة ليفعل، لأن صارت كلمة سنة دليلا على الترك وليس بابا إلى الفعل للأسف الشديد. قال: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى فأهلوا بالحج. وفي رواية في صحيح مسلم: حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج، يعني ونحن منطلقون من مكة وصارت مكة خلفنا. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر، يعني وصل منى فصلى بها أي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، طبعا كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع، قصرا بدون جمع، هذا في يوم التروية. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس عليه الصلاة والسلام، وأمر بقبة من شعر، يجوز شعر ويجوز شعر، يجوز أن نقول شعر ويجوز أن نقول شعر، فضربت وأمر بقبة من شعر أو من شعر تضرب له بنمرة، طبعا القبة هنا المقصود بها الخيمة، وأما الشيعة فلهم الخيبة وليس الخيمة. والله رأينا بأم عيوننا باصات الشيعة يقطعون ظهورها حتى لا يظلل، ثم يضعون الباص جانبا ويجلسون يتظللون تحت الجسر، تحت الجسر يجوز وفي الباص لا يجوز وفي الخيمة لا يجوز، تناقضات يعني تضحك منها الثكالة. قال: وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، طبعا نمرة ليست من عرفات، والآن دخل جزء من المسجد نمرة، جزء منه في نمرة وجزء منه في عرفات من باب التوسعة يعني. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، طبعا المشعر الحرام هو مزدلفة، وقيل جبل في مزدلفة، لكن الأرجح أن المشعر الحرام كلها مزدلفة. وللإمام النووي في شرح مسلم كلام مطول نقلته هنا، لكن يعني هذا خلاصته. قال: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تجاوز ومشى حتى أتى عرفة، ظنوه واقفا في مزدلفة لكنه في الحقيقة استمر إلى عرفة، حتى أتى عرفة فوجد القبة التي فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، فنزل بها عليه الصلاة والسلام حتى إذا زاغت الشمس، زاغت الشمس يعني تحولت من كبد السماء، يقال زاغت ويقال زالت، زوال الشمس أو أن تزوغ الشمس شيء واحد، حتى إذا زاغت الشمس أمر عليه الصلاة والسلام بالقصواء فرحلت له، أي جعل عليها الرحل وهو كالسرج لي أو كالسرج للفرس وهو الذي يقعد عليه راكب الراحلة. نكتفي بهذا القدر ونتمم في المجلس القادم، ومجالسنا الباقية كلها في موضوع الحج إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.